شيخنا في الحديث الذي قبله فصلى ولم يتوضأ، نعم، ما المراد بالوضوء هنا؟ اي نعم احسنت، كنت أتكلم عليها. قوله فصلى ولم يتوضأ اخذ منه بعض العلماء ان هذا دليل على انه لا يجب الوضوء من لحم الابل، ولكن هذا ليس بصحيح. اولا ان الغالب في ان الذراع الذي يكون امام الانسان انما هو في الشاه وما اشبهه، الشيء الصغير، واما ذراع البعير فانه يقطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع. ثانيا اننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الامر بالوضوء من لحم الابل او بعده، اليس كذلك؟ واذا كنا لا نعلم التاريخ فانه لا يجوز الحكم بالنسخ. فان قال قائل افلا يستدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار؟ نعم نقول لا يصح، لاننا لا ندري هل هذا قبل او بعد، ولا بد من العلم بتاخر الناسخ. لكن قد جاء في حديث جابر انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. واعلم يا احياء انه اذا اطلق اللفظ وله حقيقه شرعيه فانه يجب حمله على الحقيقه الشرعيه الا بدليل. فالوضوء اذا اطلق في لسان الشارع فالمراد به غسل الاعضاء او تطهير الاعضاء الاربعه على الصفه المخصوصه،